الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذه الآيات في بيان استهزاء الكفار، وأنهم قالوا: غلبت علينا شقوتنا. فذكرهم رب العزة باستهزائهم بالذين يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يقول ابن تيمية في معرض كلامه عن الوسيلة، وأنه لا يجوز دعاء الرسل من دون الله عز وجل. قال: وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروه به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. قال: وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعادات من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموا. بهذا يتوسل، لا يتوسل بذواتهم. والتوسل بذلك على وجهين: أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. يقول: والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في قوله، الآية التي نحن فيها: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير. يعني تقديم الإيمان من أجل حصول المغفرة والرحمة والثواب والجنة. قال البقاعي: ولما كانت الشماتة أسر السرور للشامت، يكون مسرور فرح أنه شمت، وأخذ الخزي للمشموت به. علل ذلك بقوله إنه كان أي كونا ثابتا فريق أي ناس استضعفتموهم فهان عليكم فراقهم لكم وفراقكم لهم وظننتم أنكم تفرقون شملهم من عبادي أي الذين هم أهل الإضافة إلى جنابي لخلوصهم عن الأهواء يقولون يعني يقصد مع الاستمرار فعل مضارع يقولون مع الاستمرار هذا أمر استمروا عليه ولزموه تلزم الدعاء ربنا أيها المحسن إلينا آمنا أي أوقعنا الإيمان بجميع ما جاءتنا به الرسل لوجوب ذلك علينا لأمرك لنا به ولما كان عظم المقام موجبا لتقصير العابد أنهم يعترفون بالتقصير صحيح آمنا لكن عندنا تقصير وكان الاعتراف بالتقصير جابرا له إذا اعترفت بالتقصير هذا يجبر تقصيرك قالوا فاغفر لنا أي استر بسبب إيماننا عيوبنا التي كان تقصيرنا بها وارحمنا أي افعل بنا فعل الراحم من الخير الذي هو على صورة الحنو والشفقة والعطف وارحمنا هذه ربما نحذفها احتمال يكون فيها تحريف فعل الراحم طيب ولما كان التقدير فأنت خير الغافرين فإنك إذا سترت ذنبا أنسيته لكل أحد حتى للحفظة إذا رب العزة ستر ذنب عبد ينسي حتى الحفظة الذي كتبوه ما يذكرونه عطف عليه وأنت خير الراحمين فبرحمتك تخلص من كل شقاء وهوان يقول السعدي أخيرا فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم يغني كلام الشيخ سعدي عن كلام البقاعي لكن الجملة التي فيها احتمال تحريف أحذفها طيب هذا ما أحببنا أن نذكره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك